فإذا كانت الثانية تنكف عن عبادة مخلوق مثله الحي عاقل سريع بصير قد يرفع أو قد يضر، لكن فكيف يعني بجماد مصنوع من حجر أو شجر ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر. فهذه الجملة اليسيرة وهذه الألفاظ القليلة من إبراهيم عليه السلام في قمة الغلاغة جمعت أحسن من هذا وأقوم سبيل وأبدع احتجاج، وذلك كله في حسن أدب وخلق جميل. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي وحق القاصر اتباع الإمكان الكامل، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما يقابل أباه أو يلقى أباه يوم القيامة فيقول له يعني ألم أدعوك إلى التوحيد، ألم أقل لك كذا وكذا، فيقول ودعوتك إلى أن تتابعني على التوحيد، فيقول له الآن لا أعطيك، الآن لا أعطيك، حيث لا ينفعون هذه الطاعة ولا هذه القيادة يوم القيامة. فهنا يقول إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، هذه منة الله سبحانه وتعالى أن آتاه الله الوحي والعلم، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي معتدلا لا إفراط فيه بعبادة من لا يستحق ولا تفريط بترك عبادة من يستحق. وكذا في باب الأخلاق والأعمال قال المهيبي أي وإن كان حق لابني اتباع الحديث العرف لكنه باطل، لأن الحق اتباع الصواب، يعني العرف يرى أن الابن يدفع وباه، لكن في ميزان الحق لا، كل مخلوق مطالبا يتبع حق، فلو كان الحق مع الابن والأب على ضلال الحق وحق أن يتبع، فإن الأب يكون مطالبا في هذه الحالة باتباع الابن. هنا قال الزمخشري أن عليه السلام بدعوته إلى الحق مترفقا به متلطفا، فلم يتم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق. انظر إلى الدقة في اختيار الألفاظ من الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، غاية الترقب والتلطف، فلم يتم أباه بالجهل، كما تلاحظ بهذا الوصف لم يصفه بالجهل، وإن كان هو جاهلا وفي أقبح درجات الجهل حيث عبد ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنه شيء، لكنه لم يتم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، لكنه قال إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معي، قد جاءني من العلم، نوع من التواضع والتلطف والترفق، فلم يقف يقول أنت جاهل ودعني أنا أعلمك، فإن الله أوحى إلي العلم العظيم وأنا عالم علامة ولا قال ذلك، وإنما تلطف لم يبالغ في وصف نفسه بالعلم، قد جاءني من العلم. أيضا فكأن العلم الذي عنده ليس بعلم الفائق، وإنما قال إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معي، وذلك علم الدلالة على الطريق السوي، فلا تستنكر، وهب أني وإياك في مسير، وعندي معرفة بالهداية دونك، فاتبعني أنجك من أن تضل وتفيل، بل هذا أولى، يعني كان الأب والابن يصطحبان بعضهما في سفر مثلا في طريق، والابن هو الذي يعرف الطريق جيدا في وسط الصحراء، والأب لا يعرف، واضح، فهل لأن العرف يرى أن الابن يتبع أباه فيمشي يتبع حتى وإن هلك معه، أم أن العقل والمنطق يعني يحكم بأن يتبع من عنده الخبرة التي توصف بها طريق السعادة والنجاة؟ فإذا كان هذا في سفر في طريق في الصحراء فما بالك في السفر إلى الآخرة حيث يستقر الإنسان في جنة أو في نار، لا شك أن صاحب الحق أحق أن يتبع. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا، خلف عليه السلام بتصديقه ونفيه عما كان عليه، انظر هنا التصديق عن طريق النهي وتقبيح عبادة الشيطان، فهنا تصديق محمود لأنه تصديق عن الشرط بل عن أقبح الشرط على الإطلاق، خلف بتصديقه ونفيه عما كان عليه بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل، ببيان أنه أي الشيطان مع عرائه عن النفع بالمرة مستجيب لضرر عظيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا، إن المنهج الذي كان عليه أبوه كان في صورة يستقبحها ويستنكرها كل عاقل، ذلك أنه ليس فيه نفع بالمرة بجانب أنه مستجلب للضرر العظيم، وهو في حقيقته

مما لا يصدر عن العاقل فضلا عن ترغيب الغير عنها. وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه أما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه حيث كانوا يتعجبون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقد كانوا يتعجبون كأنهم الذين على الحق وأن ما عدا هذا مما يستغربون منه. لئن لم تنتهي لأرجمنك تهديد متناه أي لئن لم تنتهي عن القول فيها وعن نصحك لأرجمنك بالحجارة. واهجرني مليا أي تباعد عني زمانا طويلا. قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي مبالغا في اللطف بي. وفي جوابه بقوله عليه السلام سلام عليك مقابلة السيئة بالحسنة كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي لا أصيبك بمكروه بعد. لن تنصر مني إلا السلام يعني أنا لا أجيب ولا أصيبك ولا أصيبك بمكروه. قال سلام عليك أي لا أصيبك بمكروه بعد. سأستغفر لك ربي ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك كما قال واغفر لأبي. قال الزمخشري وفي الآية دليل على جواز متاركة المنصوح والحال هذه ما دام كان وصل المنصوح إلى مثل هذه الحالة من النفور من الحق وأن يقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا غاية النفور من الحق ففي هذه الحالة يجوز المتاركة. متاركة يعني تجنبه والابتعاد عنه والحال هذه. ويجوز أن يكون دعا له بالسلامة استنانة له والاستغفار قلبه. ألا ترى أنه وعده بالاستغفار؟ قال السلام عليه سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. وفي التكليم استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالسلامة. وقال ابن كثير وطبعا تكونوا حاقدين في مثل هذا يعني تتأملوا في دقة في عبارات العلماء يعني هنا يقول وفي التكليم استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالسلامة. واضح الاثنين طبعا هو الاثنين للسيوفي في التأويل ومعنى استدل بعضهم فهنا القدمي لا يعني ذلك انه يعتمد هذا المذهب لكن كل هذه الآية استدل بها من ايه من ذهب الى انه يجوز ابتداء الكافر بالسلامة. لكن لما كان هذا التنبيه عارض لم يعني يتوقف لتحقيق المسألة ابتداء الكافر بالسلامة اذا نظمنا الأدلة نجد أن هذا غير جائز. لا تبدأوهم بالسلام لا تبدأوهم بالسلام الثلاث فجأة ما إذا وبدأ هو بالسلام فيرد عليه السلام أن تقتصر على قول وعليكم. واضح هذا هو الذي فيه خلاف. أما هذه المسألة فالراجح عدم جواز ابتداء الكافر بالسلام لكن سمعت هذه العبارة لا تعني أن القدرية يعتمد هذا الكلام. وقال ابن كثير قد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فمعنى ذلك أن إبراهيم بقي مدة يستغفر لأبيه بعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طيب ما الذي يدل على أنه كان بعد ميلاد إسماعيل وإسحاق ولوالدي ولوالدي ولوالدي أم هي لوالدي؟ طيب ما علاقتها بإسماعيل وإسحاق؟ أين صحيح لأن الآية أصدر في سورة إبراهيم هي الحمد لله الذي واحد وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق هذا هو سياق الدعوة فمعناه أنه كان فعلا هو ابن إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وقد استنصر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام وذلك ابتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لا أستغفرن لك يعني لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة في كل ما فعلوه وفي كل ما قالوه إلا في هذا القول فلا تتحسوا بهم. فهذا معنى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيك لا أستغفرن لك يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيضا وما وقال تعالى أيضا وما كانت استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نعم، قال إبراهيم عليه السلام: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا، وأعتذركم أي أتباعد عنك وعن خوفك بالهجرة، وأعتذركم وما تدعون من دون الله أي من أصنامكم. قال السمسري: وما تدعون أي ما تعبدون. فالمراد بالدعاء هنا العبادة، لأنه منها ومن وفائضها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأن هي العبادة، الدعاء هو الطلب، الدعاء هو الطلب، والعبادة هي نوع من الطلب. لماذا؟ الإنسان يعبد الله يطلب بذلك الثواب، يطلب بذلك النجاة، هي العبادة هي أصلاً هي نوع من إيه؟ من الطلب، وصفة إلى حصول هذا الرجاء والطلب. ويدل عليه قوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. واضح. إذا هذه الآية يعني مما يستدل به على أن العبادة قد يعبر عنها بالدعاء تماما، العبادة يعبر عنها بالدعاء، بدليل أنه قال هنا تأمل هاتين الآيتين: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم في الآية التاليها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فانظر كيف يعني استمرت العبادة مكان الدعاء والعبد: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وأعتزلكم وما تدعون أي تعبدون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي سخيرا. طبعا هذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فاستعمل أيضا العبادة مكان الدعاء. وأدعو ربي أي أعبده وحده، أدعو ربي أي أعبده وحده، عسى ألا أكون بدعاء ربي سقيا أي خائبا ضائع السعي. وفيه تعريض لسخاوتهم بدعاء آلهتهم، أما أنتم فسوف تشقون بتوجيه الدعاء والعبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، مع التواضع لله بقوله عسى. فأدعو ربي عسى رجاء، وما فيه من عظم النفس ومراعاة حسن الأدب، هو لا يقول إن الله لا يسلم، لأن الله يعني قطعا سوف يستجيب دعاءه، وانما هو يرجو الله ان يستجيب دعاءه. فانا عسى ان لا اكون بدعاء ربي سخيا، فهذا فيه هضم للنفس ومراعاه لحسن الادب، والتنبيه على ان الاجابه والاثابه بطريق التفضل منه تبارك وتعالى، كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فليس من العباد عليه حق واجب، وانما هو محض فضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وذلك بالمهاجره من الشام، وهبنا له اسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا اي جعلنا له بنين وحفدا انبياء. وهبنا له اسحاق ويعقوب، اسحاق ابنه ويعقوب حفيده، فيقول: وكلا جعلنا نبيا جعلنا له بنين وحفدة انبياء. قرت عينه بهم في حياته كما فسرته الملائكة، انما بسوك من اسحاق فبسمه باسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب. وقال في سورة الانبياء: وبسمه باسحاق ويعقوب، باسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة عن الابن ابن الابن، انه حتى يرى يعني احفاده. فأي جعلنا له بنين وحفدة الأنبياء، قرت عينه بهم في حياته بدل من فارقهم من أقربائه الكفرة الفجرة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما اعتذر قوما وهاجر من وطنه لوجه الله سبحانه وتعالى ولإقامة دينه وتوحيده، كافأه الله بأن عوضه خيرا منهم بنين وحفدة، وجعلهم أنبياء، وقرت بهم عينه في حياته بدل من فارقه من اقربائه الكفرة الفجرة. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا لهم من رحمتنا اي ما عرف فيهم من النبوة والذرية وسعة الرزق وحوزة الارض المقدسة. وجعلنا لهم لسان صدق عليا اي ثناء حسنا. عبر باللسان عما يوجد باللسان، وجعلنا لهم لسان صدق عليا،

لم يقل لم يتنصب من الأمر ولذلك قال تعالى فلما أسلم أسلم كلاهما وخضع لأمر الله وتلبه للجبين ما حصل بقى ومت من إسماعيل عليه السلام ولا اعترض إنما وفى بما وعد. أفلا يعني نكون أقرب خصال هذا النبي الكريم جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي صدق الوعد فناهيك أنه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا أعظم ما يتصور فيه وفيه تنبيه بعظم هذه الخلة أن هذه الخصلة خصلة عظيمة من صفات المؤمن ولذا كان ضدها نفاقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غضب وإذا خاصم صدر وإذا اؤتمن خان وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أي كان يبدأ أهله في الأمر بالصلاة والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولأنهم أولى من سائر الناس كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ألا ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم فإذا كان الأقارب بالإحسان الدنيوي أولى صدقة والمال فالإحسان الديني الذي هو التعليم والدعوة والإرشاد يكون أولى وأجزى ويكونون أحق به من غيرهم وكان عند ربه مرضية أي لاتصافه بالنعوت الجليلة التي منها ما ذكر ثم يقول تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وهو شرف النبوة والزلفى عند الله عز وجل فالعلو معنوي أو رفعناه مكانا عليا رفعه بجسده حيا إلى السماء قال السعاد حين والثاني أقرب يعني أنه رفع حسي لأن الرفعة المقترنة في المكان لا تكون معنوية ورفعناه مكانا عليا الرفعة لا تكون فيها مقتضى كلمة مكان لابد أن تكون يعني حسية يقول وفيه نظر لأنه ورد مثله بل ما هو أظهر منه كقوله وكن في مكان إذا ما سقطت تكون ورجلاك في عافية ومما يؤيد الثاني ما روي في الصحيحين عن أنس في حديث المعراج أنه صلوات الله عليه رأى إدريس عليه السلام في السماء الرابعة وإدريس هو إلياس الآتي ذكره في سورة الصافات ويسمى في التوراة إلياس ولرفعه إلى السماء فيها نبأ عجيب قد يكون التنزيل الكريم في هذه الآية أشار إليه والله تعالى أعلم ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس عليه السلام وما فيه من معنى البعد من إشعار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أولئك البعد يعني ارتفاع مقامهم عليه السلام أولئك الذين أنعم الله عليهم أي بفنون النعم الدينية والدنيوية من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا أي ممن هديناهم بالحق وجتبيناهم بالنبوة والكرامة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة مع ما لهم من علو الرتبة وتموم الزلفى عنده تعالى أي نعم طبعا هذا المعنى يعني كما سمى لذلك مرابة يعني فخر الأنبياء وشرفهم إنما هو ناتج عن إمعانهم في العمرية فكلما أمعن الإنسان في العمرية التي هي غاية الحب مع غاية الذل كلما ارتفع مقامه عند الله فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل فالأنبياء فخرهم وشرفهم هو في الخضوع والتذلل لله عز وجل فكما نلاحظ هنا رفع الله شأن هؤلاء الأنبياء أجمعين ثم وصفهم بالسجود والخضوع والاستكانة مع ما لهم من علو الرتبة لماذا؟ لأنه لا ترتفع رتبهم إلا لذلهم لربهم عز وجل وفي هذه الآية استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة أيضا قال ابن كثير أجمع العلماء على مشروعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم ورأى ابن جرير وابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكاء

لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لا يسمعون فيها فضول كلام لا طائل تحته، لأن اللغو أصلا هو صوت العصافير الذي لا معنى له. أهل الجنة لا يسمعون في الجنة فضول كلام لا طائل تحته، لا يسمعون لغوا، وهو كناية عن عدم صدور اللغو عن أهله. المقصود إيه؟ المقصود أن أهلها لا يلغون، أهل الجنة لا يتكلمون بكلام لا معنى وراء، كلام تافه أو لغو. وسمعنا لا يسمعون فيها لغوا لأنهم إيه؟ لا يتكلمون بكلام لا طائل تحته، فهو كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلها. قال السمحتني رحمه الله في تنبيه، فيه تنبيه ظاهر على وجود تجنب اللغو واتقائه، حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها، مع أن الجنة هي دار ولا تكليف فيها، فنزه أصحاب الجنة عن اللغو. فمن أولى أن نكون في دار التكليف التي نحن فيها محتمون أن نتنزه عن سماع اللغو. وما أحسن قوله سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتلي الجاهلين. نعوذ بالله من اللغو والجهل والخوض فيما لا يعنينا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، يعني إلا تكليما، وهو تكليم الملائكة عليهم أو بعضهم على بعض. طيب إذا الاستثناء يكون نوع الاستثناء إيه؟ منقطع طبعا، لأن لو كان الاستثناء مفرغ عادي أو مفصل لكان إيه؟ معناها إن السلام ده نوع من اللغو؟ لا، لكن إلا هنا بمعنى إيه؟ لكن لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها تكليم الملائكة، هذا هو معنى الاستثناء المنقطع. تكون إلا بمعنى لكن، واضح؟ فإذا إلا سلاما أي إلا تسليم، إما تسليم الملائكة عليهم وإما تسليم بعضهم على بعض على لسانهم فقط، كما قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهم المتصفون بشعب الإيمان المفروضة في مواضع شتى من آية القرآن. ولما قص سبحانه من أنباء الأنبياء عليهم السلام ما قص مثبتا له وعقبه بما أحدثه الخلق، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف في الذنب وخلف في المدح، يقول: أنتم خير خلف لخير سلف، لكن في الشر تسكن اللام كما هنا، فخلف من بعدهم خلف في الذنب. فلما قص سبحانه وتعالى من أنباء الأنبياء عليهم السلام ما قص مثبتا له وعقبه بما أحدثه الخلق وذكر جزاءهم، عقبه بحكاية نزول جبريل عليه السلام ردا لما زعمه المشركون من أنه كان يخلوه فلا يزور، يدخل الهجر يعني يتركه ويهجره، فكان المشركون يعني يقولون له: قد قناك ربك من القلاء الهجر والسفر فلا يزوره. ف تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم وإعلاما بأن الحال ليس على ما زعمه هؤلاء الخلف، فقال سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أي وما كان ربك نسيا أي ينسى شيئا ما، بل لا يفيض علما ولا ينزل ملكا إلا لحكمة يستعد لها الحال، أي فليس عدم النزول إلا لعدم الأمر به، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ولم يكن لتركه تعالى لك وتوديعه إياك. إن هذا إن عدم نزول الوحي لم يكن بسبب أن الله سبحانه وتعالى قلاك أو ودعك أو تركك، وإنما لأن الحكمة لم تقتضي أن يأمرنا بالنزول. وبإعادة اسم الرب المعرض عن التبليغ إلى الكمال اللائق مضافا الى ضميره عليه السلام من تشريفه والاشعار بعله الحكم ما لا يخفى: وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والارض وما بينهما، اي من التوابع والنجيمات والسحب وغير ذلك، فاعبده واصطبر لعبادته. قوله تعالى: رب السماوات والارض وما بينهما، قال بعض علماء الفلك: الآية تدل على أن السماوات أكثر من سبعة، وأن ذكر السبع ليس للحق كما قدمناه في البقرة، لأن السماوات عني بها الكواكب والأرض كوكب منها.

حوالي 650 تقريبا، يعني حوالي اكثر من 70 صفحه في كل صفحه لازم ادرسها اليوم. فهذا السبب ان انا الليله لم يعني افصل في دراستي من اضواء البيان. فينصح الاخوه بمراجعه في اضواء البيان ان في فوائد عظيمه جدا خاصه فيما يتعلق باحكام الصلاه، فقد فصل في تفسير قوله تعالى: فخلق من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. فنقتصر على هذه الايه لاهميه التفصيل بها. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الايه الكريمه على اقوال، يعني ما المقصود من قوله تعالى: وان منكم الا واردها؟ القول الاول ان المراد بالورود الدخول، ولكن الله يصرف اباها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول، يعني ان جميع الناس لابد ان يدخلوا الجنه، وان منكم الا وارد، هذا فقط من الله سبحانه وتعالى، ما منكم من احد الا وسوف يرد النار. هذا هو القول الاول ان الورود معناه الدخول. القول الثاني ان المراد بورود النار المذكور الجواد على الصراط، المرور على الصراط، لانه جسر منصوب على متن جهنم. الثالث ان الورود المذكور هو الاشراف عليها والقرب منها. الرابع ان حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حظ الحمى في دار الدنيا. هذا المذهب الرابع، يعني قال الألوسي رحمه الله تعالى: والحق انه لا دلاله فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا النار بالاخره، وقصارى ما يدل عليه انه يحفظ من الم النار يوم القيامه. اي نعم. يقول السلفي بعدما ذكر هذه الاقوال الاربعه وقد قدمنا في ترجمه هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها الاستدلال على احد المعاني الداخله في معنى الايه بكونه هو الغالب في القران، فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم خروجه من معنى الايه، وقد قدمنا امثله لذلك. فاذا علمت ذلك فاعلم ان ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار في الايه بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا انه من انواع البيان في هذا الكتاب المبارك. قبل ان نذكر كلام السفيتي هنا بعض الحواشي، فقد قال عبد الرزاق: اخبرنا ابن علينا عن عمر، واخبرني من سمع ابن عباس يخاطب نافع بن الازرق وهو من الخوارج كان يجادله، فقال ابن عباس: الورود الدخول؟ فقال نافع: لا. فقال ابن عباس: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. وقال: يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. فهذا طبعا واضح ان معناها الدخول. أورد هو أورد هو أم لا؟ ثم قال: أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع. رواه ابن جرير، وروى ابن جرير عنه قال: قال أبو راشد الحروري وهو نافع الأزرق: لا يسمعون حديثها. فقال ابن عباس: ويلك أمجنون أنت، أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها؟ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. يقول السفيتي وإيضاحه أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة، والمراد في كل واحدة منها الدخول. فاستدل بذلك ابن عباس على ان الورود في الايه التي فيها النزاع هو الدخول بدلاله الايات الاخرى على ذلك، كقوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال: فهذا ورود دخول. وكقوله: لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون، فهو ورود دخول ايضا. وكقوله: ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. وقوله تعالى: انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون. وبهذا استدل ابن عباس على نافع الازرق بان الورود الدخول. واحتج من قال بان الورود الاشراف والمقاربه بقوله تعالى: ولما ورد ماء مدين، قال: فهذا ورود مقاربه واشراف عليه، وكذا قوله تعالى: فارسلوا واردهم. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن ابي سلمى في معلقته: فلما وردنا الماء زرقا زرقا جمامه

البرساني بصري نزل بلخ وهو ثقة. وطبقته الرابعة أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقة. وبتوصيف أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث لأن غيره من رجال هذا الإسناد ثقات معروفون. مع أن حديث جابر المذكور يعتبر بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس وآثار جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن خالد ابن معدان. وهذا الأثر أن أهل الجنة يعني يقولون بعد ما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال قد مررتم عليها وهي خامدة، يعني أنهم لا يحسون بلهيبها بل تكون عليهم بردا وسلاما. وأجاب من قال بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى أولئك عنها مبعدون بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها، فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورها بألم ولا حر منها. أي نعم. وأجاب عن استدلال الحديث الحمى من حيح جهنم بالقول بموجبه، قال الحديث حق صحيح ولكن لا دليل فيه لمحل النزاع، لأن السياق صريح لأن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنيا، لأن أول الكلام قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم الذين هم أولى بها بليا وإن منكم إلا واردها. كل سياق في ناري جهنم في الآخرة ولا ذكر على إطلاق لنار الدنيا التي هي الحمى يعني التي هي من سياق جهنم، لم يذكر هذا على إطلاق، إنما كل سياق في جهنم والعياذ بالله. ثم نؤجل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقوله تبارك وتعالى كان على ربك حتما مقضيا، يعني ان ورودهم النار المذكور كان حتما على ربك مقضيا، اي امرا واجبا مفعولا لا محاله، والحتم الواجب الذي لا محيل عنه. فمنه قول اميه بن ابي الصلب الثقفي عبادك يخطئون وانت رب بكفيك المنايا والحكوم. فالحكوم جمع حتما يعني الامور الواجبه التي لا بد من وقوعها، حتما مقضيا يعني قال بعضهم قسما واجبا. واستدل من قال ان في الايه قسما، هذه الايه فيها قسم، بحديث ابي هريره الثابت في الصحيحين بسنده عن ابي هريره او سند البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد فيلد النار الا تحله القسم. لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد فيلد النار الا تحله القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وذكر أيضا بسنده فيلج النار إلا تحلة القسم. قالوا المراد بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وهو معنى ما ذكرنا عن البخاري في قوله قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. أي نعم. والذين استدلوا بالحديث المذكور على أن في الآية الكريمة قسما اختلفوا في موضع القسم من الآية، أين القسم؟ فقال بعضهم هو مقدر دل عليه الحديث المذكور، يعني وإن منكم إلا واردها، يعني والله إن منكم إلا واردها. فقال بعضهم هو معطوف على الختم قبله، والمعطوف على الختم ختم، فوربك لنحشرنهم في الأنفال وإن منكم إلا واردها، يعني كأنه قال وإن منكم يعني وربك إن منكم إلا واردها، فيكون معطوفا على ختم قبله فيكون ختما، والمعنى فوربك لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردها. وقال بعضهم القسم المذكور مستفاد من قوله كان على ربك حتما مقضيا، أي قسما واجبا كما قسمناه عند مسعود ومجاهد وعكرمة وقتادة، فسروا حتما مقضيا يعني قسما واجبا. وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والفتح من السياق، فإن قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا تجييل وتقرير لقوله وإن منكم إلا واردها، وهذا لمنزلة القسم في تأكيد الإخبار، بل هذا أبلغ للحق في الآية بالنفي والإثبات. قال السلكسي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم، لأنها لم تقترن بأداة من أدوات القسم، ولا قرينة واضحة دالة على القسم، ولم يتعين عصرها على القسم. والحكم بتكثير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه. وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسما، لا يلج ثم يلج النار إلا تحلة القسم. وأيضا في حديث آخر يعني ما أذكره لأن الضبط، لكن هو حديث في إيه؟ في والذي نفسي بيده لا يكمل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إلا تحلة القسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاستعمل نفس التعبير. يقول حديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسما، لأن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة السبيلة، وإن لم يكن هناك قسم أصلا. يقولون ما فعلت كذا إلا تحلة القسم، يعنون إلا فعلا قليلا جدا قدر ما يحلل به الحالف قسمه. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، ومنه قول كعب بن زهير في وقت ناقته. يقول: تخفي على يسرات وهي لاصقة ذوابل مسهن الأرض تحليل، مسهن الأرض تحليل، فمسهن الأرض تحليل يعني يمتد الأرض مسا قليلا، يعني أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم. ومعلوم أنه لا يعنينا من ناقته أنها تمس الأرض، هل الناقة تحلف أنها لا تمس الأرض؟ لا، هو يستعمل تعبير الدلالة على القلة. فمعلوم أنه لا يعنينا من ناقته أنها لا تمس الأرض حتى يكون ذلك المس تحليلا لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا تحلة القسم أي لا يرد النار إلا ولوجا قليلا جدا لا ألم فيه ولا حر. وأقرب أقوال من قالوا إن في الآيات قسما قول من قال إنه معطوف على قوله قال ربك لنحشرنهم، يعني هذا هو أقرب الأقوال لإثبات القسم في الآية اللي هو موضع القسم، يعني فوربك لنحشرنهم ثم عطف عليك وإن منكم إلا واردها، يعني وربك إن منكم إلا واردها، لأن المعطوف على القسم قسم. نعم، كقوله ثم لنحضرنهم، وقوله ثم لننزعن، وقوله ثم لنحن أعلم، بدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك. وأما قوله وإن منكم إلا واردها فهو محتمل للعطف أيضا ومحتمل للاستئناف والعلم عند الله تعالى. بالنسبة لموضوع تحلل القسم، يعني كما قلنا يعني إما أن الحديث اللي هو حديث لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، يعني فيصل طبعا فيرج النار إلا تحلة القسم، يعني لا يدخل النار إذا صبر على موت أبنائه الثلاثة إلا تحلة القسم، يعني إلا قدرا ضئيلا أو قليلا جدا بقدر ما يحلل به الحالف قسمه، وهذا يكون أقل شيء. يعني مثلا كما لو أن رجلا حلف عليك والله لا تأكلن، فأنت لا تريد أن تحلفه في يمين، فتأكل مثلا نقطة لطيفة جدا تقول أكلها تحلة القسم لأحلل لك يعني يمينك ولا أوقعك في ريت الحلف، واضح؟ أو والله لا تدخل، فتقول أدخل تحلة القسم، تدخل في غير تقول لا تدخل، واضح؟ فالمقصود في الحديث لا يلج النار أو لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، يعني لكنه يدخل النار فقط لإيه؟ تحلة القسم. ما هو القسم؟ كأنه القسم المعهود في الآية، وهو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، على القول بأن في الآية قسما وإن منكم إلا واردها، او تحلة القسم يعني الا قليلا بدون وجود قسم اصلا، واضح؟ فالاشارة الى ان الولود الناس جميعا ذاتهم المؤمنون النار انما يكون امرا قليلا جدا ولا يجدون لها حرا ولا اذى، بل يجعلها الله عليهم كما جعلها على ابراهيم بردا وسلاما كي يتحقق ما حتم الله وعلا وهو ورود كل الناس النار، ان الجميع سوف يردون النار، لكن المؤمنين لا يبقون فيها ولا يحسون بحدها، انما يكونونها تحلة القسم يعني قدرا قليلا جدا. ولذلك يعني معروف عند العرب انهم يعني يقولون ضربه تحليل. تحليلا، واحد حلف بنظرة ابنه مثلا فيضربه ضربا ايه كبيرا جدا او قليلا، يقال فيه ضربه تحليلا ليحلل قتله فقط لا لعز الضرب، ضربه تحليلا او ضربه تعريرا. وهذا مثل في القليل المفرط في القلة، وهو ان يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يضرب به قسمه، مثل ان يحلف على النزول بمكانه فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأته فتلك تحلة قسم، والمعنى لا تمسهم أو لا تمسه النار إلا مدا يسيرا مثل تحلة قسم الحالة. فتحلة القسم يعني المرور على النار والانتياج بها فقط، المرور السريع فيها. هذا يعني خلاصة ما تيسر في تفسير هذه الآية الكريمة ونلغي غضب الأسبوع القادم على سورة مريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة مريم إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما أي موضعا ومكانا، وأحسن نبيا أي مجتمعا للقوم. والمعنى أن هؤلاء الكفرة إذا تليت عليهم آياته تعالى بينة واضحة واضحة البرهان على مقاصدها، وإذا تلى عليهم آياتنا بينات أعرضوا وأخذوا يحتجون على فضل ما هم عليه بكونهم أوفر حظا من الدنيا، بكونهم أحسن منازل وأرقى عذورا وأعمر ناديا وأكثر صارخا وواردا. يعني إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى واضحة الحجة والبرهان قابلوا هذه الحجة بالتفاخر بما لديهم من أعراض الحياة الدنيا، فلقصور عقولهم أو لعدم عقولهم تصوروا أن من أعطاه الله سبحانه وتعالى الدنيا فلا بد أن يعطيه الدين، والأمر ليس كذلك، بل كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا يعني ليس الأمر كما تحسبون أو كما تظنون، ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من أحجب عنه الدنيا أكون قد أهنته، وإنما أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيكفر أم يشكر، وأبتلي هذا بالمحن لأنظر أيجزع أم يصبر. فهذه هي عقلية هؤلاء الكافرين، يغترون بما هم عليه ويستدلون بأنهم يعني أحسن حالا في دنياهم لمظاهر الدنيا، وقد روي في الحديث إن الله لا يعطي الدين إلا من أحب، ونعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. فهؤلاء يحتجون على فضل ما هم عليه بكونهم أوفر حظا من الدنيا، بكونهم أحسن منازل وأرفع دورا وأعمر ناديا مكان الاجتماع يعني يعمر فيه هؤلاء الناس وأكثر طارقا وواردا، أي فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل؟ كيف نكون وقد متعنا من الدنيا بهذا النعيم وفضلنا في الدنيا، كيف ونحن بهذه المثابة نكون على باطل؟ صلاح الظن هو نفس المنطق، نفس منطق الاستكبار، استكبار الكافرين في أخطار الأرض، وخاصة يعني الشيطان الأكبر يعني أمريكا ومن ذكرتها من الغربيين وغيرهم، تجدون يعني أقوى ما هم عليه من الأدلة على استحسان أحوالهم هو أنهم أوتوا الدنيا وأوتوا الرفاهية وأوتوا كذا وكذا من أعراض الدنيا، وكأنهم يكررون نفس هذه المقولة: كيف نكون على باطل ونحن بهذه المثابة؟ قد أوترنا بالدنيا. وأولئك الذين هم مختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم على الحق، هؤلاء المستضعفون الفقراء العبيد يعني مختفون لضعف مصلحتهم، ونحن الظاهرون ذو السلطة والجاه والسؤدد، ومع ذلك نكون نحن على باطل وهؤلاء الضعفاء الفقراء المختفون في دار الأرقم على حق، كما قال تعالى مخبرا عنهم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لهذا لأن المرء عدو ما يجهل. وقال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون المستضعفون. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين. بلى. وكذلك رد عليهم سبحانه بقوله سبحانه وتعالى في الآية التالية: وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا ورئيا. فإن كانوا هم يعني يقولون للذين أمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، هذا هو الرد الوحيد الذي يملكونه إذا الآيات التي تدل عليهم بينات واضحة الحجج والبراهين. فلا يقررون ذلك بحجة ولا بمناقشة علمية أو منطقية أو عقلية، وإنما هذا هو المنطق المادي السخيف الرد. وإذا تدل عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، من الذي عنده الفتاتين الخضراء والجنات والقصور والأموال وكذا وكذا من نعيم الدنيا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. رد الله عليهم: وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا أي متاعا ورئيا أي منظرا وهيئة من عظم الجاه، فما أغنى عنهم من عذاب الله شيئا، كما قال تعالى عن قوم فرعون المغرقين: كم تركوا من جنات وعيون ودروع ومقام كريم. وقال تبارك وتعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. ونحن نعيش في مساكن هؤلاء الذين ظلموا انفسهم يعني الفراعنه، وما تجي يعني اثارهم وحجارتهم بما كانوا عليه من العلو في الارض والطغيان والترتب في الدنيا. لا شك ان هذا يعني واسع المدى جدا، يعني هذا مما يقر به الجميع، هم يسمونها حضاره ويقرون بحضاره الحجاره. ومع ذلك اين هم الان؟ بل اين فرعون الذي بلغ من عدوه ان يقول انا ربكم تعالى، وان يقول يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. اي نعم. وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم احسن اساسا ورئيا، رئيا فعل بمعنى مفعول يعني كالطحنة بمعنى مفهوم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. قوله تعالى هنا خير مقاما قرأ ابن كثير بضم الميم والأقول بفتحها، الإمام عبد الله ابن كثير، وطبعا ليس ابن كثير المفسر المشهور وإنما هو إمام من أئمة القراءات، قرأ ابن كثير خير مقاما والذكور قرأوها بفتح خير مقاما وأحسن نبيا. وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أثاثا وريا، قرأه قارون وابن ذكوان وريا، هم أحسن أثاثا وريا يعني بتسجيل الياء من غير هم، وقرأه الساكون بهمزة ساكنة بعد الراء وبعدها ياء مخففة. ومعنى الآية الكريمة أن كفار قريش كانوا إذا يتلى عليهم إذا يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه آيات هذا القرآن في حال كونها بينات أي مركبات الألفاظ واضحات المعاني بينات المقاصد، إما محكمات جاءت واضحة أو متشابهات قد تبع البيان بالمحكمات أو تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها أو تحجي بها فلم يقدر على معارضتها أو حججا وبراهين. والظاهر أن قوله تعالى بينات حال مؤكدة لأن آيات الله لا تكون إلا كذلك، ونظير ذلك قوله تعالى وهو الحق مصدقا، أي إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا بينات عرضوها واحتجوا على بطلانها وأن الحق معهم لا مع من يتلوها بتبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له، ومضمون شبهتهم المذكورة أنهم يقولون لهم نحن أوفر منكم حظا في الدنيا فنحن أحسن منكم منازل وأحسن منكم متاعا وأحسن منكم منظرا، فلولا أننا أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنيا وأعطانا من نعيمها وزينتها ما لم يعطكم. فقوله تعالى أي الفريقين خير مقاما، أي نحن وأنتم أينا خير مقاما، والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم بمعنى محل الإقامة، مقامة على قراءة مقامة يعني محل الإقامة، وهو المنازل والأمكنة التي يسكنونها. والمقام بالفتح على قراءة الجمهور مكان القيام، وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم ومنازلهم، وقيل هو موضع القيام في الأمور الجليلة، والأول هو الصواب أي مساكنهم ومنازلهم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، أي مجلسا ومجتمعا. والاستفهام في قوله أي الفريقين، الظاهر أنه استفهام تفريغ، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا يعني استفهام، لكن المقصود به تقرير أننا الكفار أحسن من المؤمنين مقاما وخير نبيا. وعلى كل حال فلا خلاف أن مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم أي كفار قريش خير مقاما وأحسن نبيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك هو دليلهم على أنهم على الحق وأنهم أكرم على الله من المسلمين. واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنده، إلا لمكانتهم عنده واستحقاقهم واستحقاقهم لذلك، هذا كله لثقافة عقولهم، يعني ليس فقط يعني يظنون أنهم يستدلون في الدنيا على أنهم أصحاب الحق وأنهم على الحق بما أعطوا من متاع حياة الدنيا، ليس هذا بحسب، بل يجدون أيضا أنهم أن لهم في الآخرة كما فضلوا في الدنيا، فلابد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يفضلهم في الآخرة لعلو مكانتهم عند الله تبارك وتعالى. وقال فقد قال عز وجل عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نتابع لهم في الخيرات كلا يشعرون. وقال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له لأن مالا وولدا، وقال الكافر أيضا وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال أيضا هذا الكافر قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فكل هذه الآيات دالة على أنهم بجهلهم يظنون أن الله لم يعطيهم نصيبا من الدنيا إلا لرضاه عنهم ومكانتهم عنده، وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. وقد أبطل الله تعالى دعوات هذه في آيات كثيرة من كتابه كقوله عز وجل في هذه السورة الكريمة وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا ورئيا. فالمعنى أهلكنا قرونا كثيرة أي أمما كانت قبلهم وهم أكثر رقيما في الدنيا منهم، فما منعهم ما كان عندهم من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا رسله. فلو كان الحظ والنصيب في الدنيا يدل على رضا الله والمكانة عنده لما أهلك الذين من قبلهم الذين هم أحسن أساسا ورئيا منكم. وقال تبارك وتعالى أيضا ليكثر دعواهم هذه ولا يحتمن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم قال تبارك وتعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدلا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أي من كان مغمورا بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور وهم المذكورون قبله ومن شاكلهم فليمدد له الرحمن مدا أي يمد له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال وإخراجه على صيغة الأمر للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاهير. فليمدد له الرحمن مدا أتذكر به الأمر فليمدد له الرحمن مدا لماذا؟ إشارة إلى أن هذا الإمهال أو هذا الاستدراج مما ينبغي أن يفعل لأنه تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. يمهلهم ويمد لهم في أعمارهم وأرزاقهم وأجرهم ليقطع حتى لا يبقى لهم المعتقد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله إلى رجل أنظره أو أمهله حتى بلغ 60 سنة، لقد أعذر الله إليه. يعني ما فات له حد بعد ذلك إذا كان ومد في عمره وأعطاه فرصة إلى أن بلغ 60 سنة، كل يوم تتجدد عليه نعمة الله في العمر الطويل، فرصة جديدة كي يستعد كي يتوب كي يصلح حاله مع الله، ومع ذلك يتمادى في الغيب. فبعد 60 إذا قبض الله في 60 هل له عذر؟ أو بعد 60 مد له أعظم الفرص كي يتوب وهو ما استثمر هذه يعني الفرصة. فكذلك هنا يقول تعالى: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا أي يمد له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال. وإخراجه على صيغة الأمر للإذان كأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير، كما ينزل عنه قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، يقال هذا لأهل النار، أولم نعمركم، أولم نعطيكم العمر الطويل ونمد في أعماركم، أولم نعمركم عمرا طويلا من شأنه أن يتذكر فيه من كان يريد أن يتذكر، أعطي الفرصة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني عمرا طويلا وزمنا مديدا وفرصة واسعة كان يمكن أن تتذكروا فيه. واضح. وجاءكم النذير يعني امتدت أعماركم حتى جاءكم النذير، إما جاءكم النذير يعني الرسول عليه السلام نذيرا وذكرا، وإما جاءكم نذير الشيب الرأسي، لأنه رسول إلى الله سبحانه وتعالى ينذر الإنسان باقتراب أجله وأنه الآن في نقصان وفي انحدار وفي اقتراب إلى الموت ومن القبر. كما ينطق به أو هو للاستدراج، أو هو للاستدراج فليمدد له الرحمن مدا استدراجا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه، يعني الانسان مصر على المعصيه والله يزيده من النعم، هو يزداد معصيه والله يزيده اعطاء وامهالا واضح وتنفيعا. فيقول: اذا رايت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم انه استدراج. ثم تلا قوله تعالى: حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بركه فاذا هم مبلسون. وكما قال تعالى: انما نملي لهم ليزدادوا اثما، لأن في حق هذا الكافر طول عمره تؤم عليه. لماذا؟ كلما زاد عمره كلما زادت سيئاته، وكلما زاد يعني عطوه في الكفر وبالتالي استعد عذابا أكثر. واضح. أما المؤمن فكلما زاد عمره وحسن عمله فهذا خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما الكافر إذا طار عمره وهو مقيم على الكفر فإنه يستوجب قدرا من العذاب أكثر، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقيل المراد به هنا: فليمدد له الرحمن مدا، المراد بالأمر الدعاء للمد والتنفيذ والإمهال، أي فأمهله الله فيما هو فيه حتى يلقى ربحا وينقضي أجله إما بعذاب يصيبه وإما بالساعة الموتى. وقد بين سبحانه وتعالى غاية المد: فليمدد له الرحمن مدا. إلى متى؟ ما هي الغاية؟ حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة حتى يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي أضعف فئة وأنصارا. ويريد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، أي الأعمال التي تبقى سوائدها، خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي مرجعا. ويلاحظ هنا تكرير كلمة خير، فتكرير الخير لمزيد الاعتناء في بيان هذا الخير. قال العلامة السنكسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء وكلاهما يشهد له قرآن. الأول أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين، وإيضاح معناه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، قل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكم، وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقاما وأحسن منكم نديا.